محبوبي طه الغالي، عيش بقربه يا حلالي. محبوبي طه الغالي، عيش بقربه يا حلالي. رح شد رحالي وزوره، وعنده رح يصفى بالي. محبوبي طه الغالي، عيش بقربه يا حلالي. محبوبي طه الغالي، عيش بقربه يا حلالي. رح شد رحالي وزوره، وعنده رح يصفى بالي، وعنده رح يصفى بالي. محبوبي محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عيش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عيش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. رح شد رحالي وزوره، وعنده رح يصفى بالي. محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عيش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. انا محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عيش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. رح شد رحالي وزوره، وعنده رح يصفى بالي. وحضر كل زوادي، زوادي زوادي، رايح سافر للهادي، للهادي للهادي. انا حضر كل زوادي، زوادي زوادي، انا رايح سافر للهادي، للهادي للهادي. وملي عيني بنوره، وعنده رح يصفى بالي. محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عايش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. انا محبوبي طه الغالي، الغالي الغالي، عايش بقربه يا حلالي، يا حلالي يا حلالي. رح شد رحالي وزوره، وعنده رح يصفى بالي. صوب